وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا أيها الإخوة في هذه الليلة، في ليلة الجمعة 8 من ذي الحجة 1416، ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأرجى ساعة هي ما بين أن يدخل الإمام إلى أن تقضى الصلاة، فاغتنم الفرصة في هذه الساعة، اسأل الله عز وجل. ولكن قد يقول قائل: أليس الإنسان إذا دخل الإمام يمتنع عن الصلاة؟ فكيف يقول وهو قائم يصلي؟ قلنا الجواب عن هذا سهل: إن الذي يستمع الخطبة ينتظر الصلاة، وإذا دخل الإنسان المسجد وصلى فيه ما شاء الله ثم جلس ينتظر الصلاة، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه لا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. هذا جواب. جواب آخر أنه سوف يصلي الجمعة التي هي فرض ضمن الصلوات الخمس، فيسأل الله تعالى في أثناء الصلاة في حال السجود وفي الجلسة بين السجدتين وفي التشهد، ويسأل الله تعالى كذلك بين الخطبتين. وكذلك الخطيب يخطب ويدعو في الخطبة، فيؤمن السامعون على دعائه، والمؤمن على الدعاء كالداعي، أليس كذلك يا أخ؟ إيش قلت؟ والدليل على أن المؤمن كالداعي قول الله تبارك وتعالى: قال قد أجيبت دعوتكما، يخاطب موسى وهارون، والداعي واحد وهو من؟ موسى. وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال قد أجيبت دعوتكما. قال العلماء: لأن موسى كان يدعو وهارون كان يؤمن. فاحرص يا أخي، احرص على الدعاء في هذه الساعة، كذلك احرص على أن تحضر إلى الجمعة مبكرا، لأن من اغتسل يوم الجمعة ثم خرج إلى المسجد في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، يعني خروفا قويا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وش باقي؟ باقي الساعة السادسة يأتي فيها الإمام، فمن جاء بعد حضور الإمام فإنه لا حظ له من هذا الأجر، فبادر إلى الجمعة. لا يلهينك الشيطان لا يخدعنك إن كثيرا من الناس أو أكثر الناس يوم الجمعة ليس لهم شغل ومع ذلك يتسكعون في الأسواق أو يتفيهقون في بيوتهم ويحرمون أنفسهم هذا الأجر. وفي جمعتنا هذه يخرج الحجاج إلى منى قبل صلاة الظهر فيصلون في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلونها قصرا بلا جمع، فيصلون الظهر 2 والعصر 2 والمغرب 3 والعشاء 2 والفجر 2، ويبقون في منى حتى تطلع الشمس. وهذا هو اليوم الأول من أيام الحج. وهنا نذكر ما يفعله الحاج كل يوم من أيام الحج، وهي 8، 9، 10، 11، 12 وإيش؟ 13 لمن تأخر. والسؤال الوارد على اليوم الأول، هل يجب على الحاج أن ينزل في منى هذا اليوم أو نزوله في منى سنة لو تركه لم يلحقه شيء؟ الجواب إيش؟ الجواب الثاني، المقام في منى يوم 8 والمبيت ليلة 9 في منى سنة وليس بواجب. قد يقول قائل ما الدليل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أقام في منى وقال لتأخذوا عني مناسككم. قلنا الدليل حديث رجل من طيع وافى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الفجر يوم النحر، وأخبره أنه ما ترك جبلا إلا وقف عنده يريد الوقوف بعرفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. استمع، ولم يقل ومكث في منى اليوم 8، ما قال هذا. إذن فالحج يتم بدون هذا اليوم. السؤال الثاني، هل الأفضل في هذا العام وقد صادف اليوم 8 يوم الجمعة، هل الأفضل أن نصلي الجمعة هنا في الحرم في المسجد الحرام ثم ننطلق إلى منى، أم الأفضل أن ننطلق إلى منى وندع صلاة الجمعة ونصلي ظهرا بمنى؟ إيش؟ الثاني أفضل، الثاني أفضل، لأن الإنسان إنما جاء للحج، وإذا دخل زمن الحج فلا تقدم على الحج غيره. السؤال الثالث، إذا لم يجد مكانا في منى ولم يتيسر له أن يبيت في منى وأن ينزل في منى، فأين ينزل؟ أين ينزل؟ في السماء. ينزل عند آخر خيمة من خيام الحجاج، ينزل عند آخر خيمة من خيام الحجاج حتى يعمه فضل الحجيج، وحتى يكون مظهر الحجاج مظهرا واحدا. ونظير ذلك إذا جاء الإنسان إلى المسجد ووجد الناس ووجد المسجد قد امتلأ، فأين يصلي؟ أيذهب يصلي في بيته أو يصلي عند آخر واحد من المصلين؟ الجواب إيش؟ الثاني. وهكذا المبيت في منى. وعلى هذا فإذا امتلأت منى ولم يبق إلا المقام في مزدلفة فقم فيها. فإن قال قائل ما هو الدليل على هذا؟

ثم انصرف من مكانه فإنه ينصرف بلا حج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، ينطلق من عرفة بعد غروب الشمس متجها إلى إيه؟ إلى مزدلفة، مزدلفة، وينطلق بسكينة إلا إذا وجد متسعا فليسرع، أما إذا لم يجد متسعا فليمشي بسكينة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين دفع من عرفة جعل يشير بيده اليمنى يا أيها الناس السكينة السكينة، وكلما أتى فجوة يعني متسعا نص يعني أسرع، فإذا وصل إلى مزدلفة صلى فيها المغرب والعشاء جمعا وإيش وقصرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مزدلفة المغرب والعشاء جمعا وقصرا ويبيت بها، بعد أن يصلي المغرب والعشاء يبيت، ولا يشرع أن يشتغل بذكر ولا دعاء في تلك الليلة، المشروع أن يبيت ينام حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر صلى الفجر مبكرا ثم ذهب من مكانه الذي بات فيه إلى المشعر الحرام الذي هو مكان الذي هو المسجد الآن، ووقف مستقبل القبلة يدعو الله سبحانه وتعالى إلى أن يسفر جدا، يعني ينتشر ضياء الصبح، ثم ينطلق إلى إيه؟ إلى منى. أي يوم هذا في الحج؟ لا خطأ، أي يوم هذا في الحج لا في الشهر؟ الثالث يا جماعة، اليوم الثالث، لأن الأول هو الثامن والثاني هو التاسع والعاشر هو الثالث. طيب، يرد على ليلة مزدلفة أشياء. أولا، لو لم يقف الإنسان بعرفة إلا بعد غروب الشمس، يعني أنه تأخر ولم يصل إلى عرفة إلا بعد طلوع الشمس، أيجزئه الوقوف أو لا يجزئه؟ يجزئه الوقوف، إذا لم يصل إلى عرفة إلا بعد غروب الشمس يجزئه الوقوف. طيب، لم يصل إلى عرفة إلا قبيل طلوع الفجر يجزئه؟ طيب، ولا دم عليه. ثانيا، لو تأخر السير لازدحام السيارات وحان وقت العشاء وانتصف الليل، أينزل يصلي أم ينتظر حتى أصل مزدلفة؟ الجواب الأول، ينزل يصلي، ولا يجوز أن يؤخر صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة العشاء إلى نصف الليل. فإن قال لا أقدر السير يمشي ولا أستطيع أن أقف ولا أن أنزل تتخطفني السيارات، قلنا صلي ولو على السيارة، صلي ولو على السيارة للضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعيره للضرورة، والله عز وجل جعل لنا من أمرنا يسرا. طيب، يرد على ليلة مزدلفة لو أن الإنسان غادر مزدلفة قبل الفجر، أيجوز له ذلك؟ نعم، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بقي في مزدلفة إلى أن أسفر جدا، لكنه رخص للضعفة من أهله وللضعن من أهله وهن النساء أن يدفعن قبل طلوع الفجر. انتبه يا ولد، قبل طلوع الفجر، فيجوز الإنسان أن يدفع من مزدلفة قبل طلوع الفجر، ولكن الأفضل أن يبقى حتى يطلع الفجر ويصلي ويقف يدعو الله وينصرف قبيل طلوع الشمس إذا أسفر جدا. ومن العلماء من يقول لا يجوز أن يدفع حتى يصلي الفجر إلا إذا كان ضعيفا أو مريضا لا يستطيع مزاحمة الناس. والواقع أن الإنسان إذا نظر إلى حال الناس اليوم وجد أن الأرفق بالناس أن يؤذن لكل إنسان أن ينصرف آخر الليل حتى لا يزدحم الناس ويقتل بعضهم بعضا. يرد على من الأسئلة على في هذه الليلة، هل يصلي الإنسان الوتر أو لا يصلي؟ قال بعض العلماء لا يصلي الوتر، لأن ظاهر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الوتر، حيث قال جابر ثم اضطجع حتى طلع الفجر، ولكن الصحيح أنه يصلي الوتر، لأن جابرا لم ينفي أنه صلى ولم يثبت أنه صلى. والمعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يدع الوتر حضرا ولا سفرا، وعليه فنأخذ بهذا الحديث ونقول إن حديث جابر لا يعارضه، وذلك لأن حديث جابر فيه السكوت فلا نفي ولا إثبات. أيضا قال جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر حين تبين له الصبح ولم يذكر أنه صلى سنة الفجر، فهل تصلى سنة الفجر في ذلك في تلك الليلة؟ الجواب نعم. ونجيب عن ذلك بما أجبنا به عن قضية الوتر، ونقول إن جابرا لم ينفي أنه صلى الراتبة، ولكن الأحاديث الأخرى تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع سنة الفجر لا حضرا ولا سفرا. طيب، إذا دفع إلى منى فأول ما يبدأ به رمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف، ثم السعي. كم هذه؟ الرمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف، خمسة. هذه خمسة تفعلها هكذا مرتبة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا مرتبة، إلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يسعى بعد طواف الإفاضة، لأنه كان سعى بعد طواف القدوم وكان قارنا. والقارن أو المفرد إذا سعي بعد طواف القدوم كفاهما عن السعي بعد طواف الإفاضة. وهنا يرد أسئلة على هذا اليوم. السؤال الأول، لو قدم الإنسان من مزدلفة قبل طلوع الشمس أيرمي الجمرة أو لا؟ نعم يرمي الجمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بادر برمي جمرة العقبة، حتى إنه رماها قبل أن يحط رحله، بل رماها على بعيره. طيب إذا وصل قبل الفجر، لأن السيارات الآن تأتي بالطريق سريعا، إذا وصل قبل صلاة الفجر أيرمي أو لا يرمي؟ يرمي حتى ولو وصل قبل طلوع الفجر، ما دام قد أذن له أن ينصرف من مزدلفة فإنه متى وصل إلى منى رمى ولو قبل طلوع الفجر. يرد على هذا أيضا، من أين يأخذ حصى الجمرات؟ من أين يأخذها؟ من أي مكان، خذها من أي مكان، من مزدلفة، من الطريق، من منى، من عند الجمرة. وقد ذكر ابن حزم رحمه الله في منسكه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الجمرة وأمر ابن عباس أن يلقط له الحصى من عند الجمرة. أنت معي يا ولد؟ إذن الحصى، حصى الجمرات، هل يلزم أن يكون من مكان معين؟ أجيب يا جماعة، لا، من أي مكان. طيب، حصى الجمرات هل هي كبيرة أو صغيرة؟ هي صغيرة، تزيد عن الحمص قليلا، وقدرها بعض الناس بحبة الفول. أتعرفون حبة الفول؟ معروف عند الجميع.